أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أعطيت مالا لأحج عن قريبي، والمبلغ الذي أعطيت أكثر مما أحتاج إليه لأداء الحج، فهل يجوز لي أن أستعمل المال الزائد لقضاء ديوني؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة تتعلق بالاستئجار على الحج، لأنك لو أردت أن تحج عن قريبك أو عن غير القريب فأنت على حالتين: إما أن تحج لله ولا تأخذ شيئا، فهذا لا إشكال فيه وهو أعظم لأجرك وأتقى لربك، والحالة الثانية أن يقال لك: خذ مالا وحج عن أبي أو حج عن الميت أو حج عن فلان أو حج عني وأنا عاجز، إذا كان عاجزا. فهذا يسمى بالاستئجار على الحج. الاستئجار على الحج له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الاستئجار بإجارة البلاغ. إجارة البلاغ عند العلماء هي أن يأخذ المال الذي يحتاجه لبلوغ مكة والرجوع دون أن يأخذ شيئا لنفسه، سموها إجارة بلاغ، لأنه يدفع فيها الكلفة والمؤونة فقط ولا يأخذ منها حظا ولا شيئا زائدا. هذا النوع لا إشكال في جوازه، أن تقول لرجل: حج وأعطيك كلفة الحج، فإذا كان ركوبه مثلا بالسيارة بألفين ذهابا ورجوعا، وسكنه كلف ألفا، والدم والكذا إلى أن بلغت 4000، هي النفقة التي أنفقها، تعطي 4000 لا تزيد ولا تنقص. هذه تسمى إجارة البلاغ وهي جائزة ولا إشكال فيها. النوع الثاني إجارة المقاطعة، وهي البيع والشراء، فيقول له: أحج 10000 15000، بمعنى أنه إذا زاد شيئا أخذه. وهذا النوع للعلماء فيه قولان، أقواهما في نظري وأرجحهما في نظري والعلم عند الله عدم جوازه، وأن العبادة ليست محلا للبيع والشراء، وإذا أراد أن يستأجر فإنه يستأجر بقدر البلوغ، وبناء على ذلك هذا المال الذي أعطيته نقول لك، ننصحك ونذكرك بالله أنه ما دام قريبا من قرابتك فإن أمكنك أن تحج لله وفي الله وتدفع من عندك المال فهذا أعظم لأجلك، خاصة إذا كان عندك مقدرة، فتحتسب عند الله حجك عن هذا القريب ولك فيه أجران: أجر الحج عن الغير والصلة. والحالة الثانية أن تأخذ قدر نفقتك، وتأخذ منهم قدر نفقة الحج كما ذكرنا، وهي إجارة البلاغ. إن شئت هذا وإن شئت هذا فأنت أعلم بنفسك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو حكم العمل بالحديث الضعيف؟ وإن كان لا يجوز فما الحكمة من الإمام أحمد رحمه الله مثلا أن يذكر الأحاديث الضعيفة في مسنده؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث الضعيف أنواع، كان ضعفه من أشد أنواع الضعيف، المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع، فهذا لا يجوز لأحد أن يذكره للغير دون أن ينبه على ضعفه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحديث الضعيف إذا كان مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوعا لا يجوز لمسلم أن يذكره إلا وهو مبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو شريك لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا كان لا سند له ولا رواية فلا يحل له أن يروي هذا الحديث، ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يكون شريكا للكذابين عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. وأغنى الله الأمة بصحيح الأحاديث وحسنها، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره. فإذا كان الحديث من الأحاديث الضعيفة التي يمكن أن تنجبر فهذه إذا كانت في العقائد والأحكام لا يجوز ذكرها إلا مع التنبيه على ضعفها إذا كانت ضعيفة، ولا يجوز العمل بها في العقيدة والأحكام إذا كانت ضعيفة. وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، فمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام الشرعية لا يجوز الاحتجاج فيها بأحاديث ضعيفة. واختلف في الفضائل، محل الخلاف بين العلماء في فضائل الأعمال، إذا كان الحديث في فضائل الأعمال، ومحل الخلاف بينهم إذا كان في فضائل الأعمال ويكون الحديث الذي يستدل به وهو ضعيف له أصل يدل على صحة متنه، وليس كل أحاديث الفضائل. فلو جاء حديث بفضيلة قراءة قل هو الله أحد ليلة الجمعة أو نحو ذلك مما ليس له أصل، لأن الأصل يدل على أنه لا تخص ليلة الجمعة بعبادة ولا صيام، لا يخص ليلها بقيام ولا يخص نهارها بالصيام، فحينئذ نقول لا يدخل هذا في الخلاف. محل الخلاف إذا كان تحت أصل عام يدل عليه، فقال بعض العلماء، تسامح بعض العلماء وقالوا إن هذا له أصل عام، وقال بعض العلماء بلزوم الأصل وهو الأقوى والأصح. ولذلك قال بعض العلماء ممن اختار جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل، فيرون أنه إذا اندرج تحت شامل فإن الشامل يدل على صحة المتن فلا بأس أن تحتج به لأن له أصل. ونقول حينئذ ما دام أن له أصلا فلنحتج بالأصل ونحن غني عن الاحتجاج بهذا الحديث الضعيف، فهذا ألزم للأصل. أما الطرف الثاني من السؤال وهو أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يذكرون أحاديث ضعيفة، فهذه الأحاديث الضعيفة التي تقبل الانجبار يذكرونها لأنه ربما جاءت روايات أخرى تعضدها وتوجب ثبوتها والحكم بتحسينها، وحينئذ هم يذكرون هذا من أجل الاعتبار والشواهد، وهذا معروف. وكم من أحاديث ضعيفة في سنن ابن ماجه لكنها تقوى بالشواهد، وكم من أحاديث في المسند ضعيفة وهي قوية ثابتة بالشواهد. فثانيا أن الإمام أحمد لما ذكر الحديث ذكره بالسند، ومن ذكره بالسند فقد أعذر، لأنه حينئذ تكون المهمة على من يقرأ هذا الحديث وعنده علم بالأسانيد أن يثبت صحته وضعفه. فإذا ذكر ما دام أنه يذكر الإسناد والرواية فقد أعذر. ومن هنا كتب السنن كونها تشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة التي تقبل الانجبار هذا لا يمنع، لأنه ربما جاءت كم من كتب كانت مخطوطة لما طبعت وجدنا فيها أسانيد تصحح بها وتحسن بها أحاديث ربما كان بعضها ضعيفا ردحا من الزمان، وهذا معروف ويعرفه العلماء رحمه الله متخصصون بهذا الشأن. وعلى العموم لا عتب عليه ولا ملام ما دام أنه قد ذكر الرواية، فإذا أسند فقد أعذر، لأن السند حينئذ تكون مهمة من عنده علم بالسند أن يميز بين ضعيف الحديث وصحيحه، وهذا ما درج عليه أئمة الحديث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف تحسب الساعات الأولى من يوم الجمعة من أراد التبكير ويحصل آخر الساعة الأولى وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول أنها تبدأ من بعد صلاة الفجر، والقول الثاني أنها تبدأ من بعد طلوع الشمس، وهذا مبني على مسألة أول النهار. فالذين يقولون أن بعد صلاة الفجر يقولون أن النهار يبدأ من بعد طلوع الفجر، فإذا صلى الفجر تحتسب الساعات. والقول الثاني إنها من بعد طلوع الشمس وهو أقوى، فالساعة الأولى النهار 12 ساعة، وقد ورد بذلك حديث أبي داود في السنن. فإذا كان النهار 12 ساعة فالمذكور في الحديث 6 ساعات، وبناء على ذلك عند تمام الساعة السادسة يكون منتصف النهار، فيبدأ الخطيب بخطبته، يدخل وقت الجمعة فيبدأ الخطيب بخطبته فيستقيم معنى الحديث. فالذي يظهر والعلم عند الله أن أفضل الساعات وأن الساعة الأولى هي الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، ثم يجزأ الوقت، لأن النهار يطول ويقصر. فإذا كان النهار طويلا أو قصيرا فالعبرة بالسدس الأول من بعد طلوع الشمس بحسبه في قدر الزمان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا فاتت المصلي الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة الجهرية هل يقضيها جهرية أم سرية وجزاكم الله خير؟ هذه المسألة فيها قولان مشهور، ثلاثة أقوال للعلماء فيما يدركه المصلي مع الإمام، هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة كحال الإمام أو يلفق بين القولين. فقال بعض العلماء: الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، فتكون العبرة بالمأموم. وبناء على ذلك إذا صليت في الركعة الرابعة من الظهر، أدركت الركعة الرابعة من الظهر، فإنك تقرأ الفاتحة، فإذا زاد الوقت قرأت ما تيسر من القرآن كأنك في الركعة الأولى بالنسبة لك. وبناء على هذا القول إذا دخلت في صلاة الجنازة في التكبيرة الأخيرة فإنك تقرأ فاتحة الكتاب، لأن العبرة بك كمأموم وليس العبرة بالإمام. وهذا القول دليله قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا القول الذي يقول إن صلاتك مع الإمام هي الأولى هو أرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فدل هذا اللفظ قوله فأتموا على أنه يبني على صلاته مع الإمام فيتمها، وهذا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى. وأما الذين قالوا إن صلاته مع الإمام هي الأخيرة وأنه يقضي ما فاته، فإن أصحاب هذا القول احتجوا بنفس الحديث، ففي الرواية الثانية: وما فاتكم فقضوا، قالوا فهذا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأخيرة فيقضي ما فاته. وهذه الرواية رواية فقضوا ليست في القوة كرواية فأتموا، لأن رواية فأتموا هي أعلى إسنادا وأقوى من رواتهم، أقوى ضبطا من أصحاب الزهري، وبناء على ذلك ترجح هذه الرواية رواية فأتموا على رواية فقضوا من جهة السند. ومن جهة المعنى أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. وأما المذهب الثالث فإنه قال بالتلفيق، يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، وهو مبني على الجمع بين الروايتين. ولا شك أن الحديث قد جاء برواية واحدة، وبناء على ذلك ننظر في أرجح الروايتين، فوجدنا أن رواية فأتم وأرجح، ورواية فقضوا دونها، فقدمنا رواية الإتمام على رواية القضاء، ولأن العرب تستعمل القضاء بمعنى الإتمام فأصبحت رواية الإتمام أرجح من جهة المعنى. وعليه فإن هذا القول أرجح، فإذا أدركت مع الإمام ركعة فإنك تحتسب هذه الركعة أول صلاتك، ثم إذا كنت في جهرية كصلاة المغرب والعشاء تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس التشهد، ثم تقوم وتأتي بركعة سرية إذا كنت في المغرب، وبركعتين سريتين إذا كنت في العشاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الملتزمين يحتقرون غيرهم من الفساق، فما نصيحتك لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي احتقار الناس، وقد بينا هذا فيما تقدم. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ذئب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فقال أخاه المسلم فلم يفرق بينه فاسق وبار، فلا يحتقر مسلم أخاه. وإذا كان عاصيا فإننا نحتقر المعاصي ومن تلبس بها من جهة الشرع لا من جهة الطبع، وفرق بين احتقار الشرع واحتقار الطبع، لأن الله تعالى يقول من يهن الله فما له من مكرم، فمعصية الله مهانة ومذلة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على المنع من هذا الأمر. قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. تأمل رحمك الله هذه الآية، لا يسخر قوم من قوم. السخرية تكون بأي شيء، بشيء ظاهر أم بشيء باطن؟ بشيء ظاهر. قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، بمعنى أن هؤلاء فساق في الظاهر ولكن تكون عندهم سريرة من الصلاح في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما عتب الصحابة على شارب الخمر قال عليه الصلاة والسلام ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالظاهر جالب للسخرية ولكن الباطن موجب للثناء من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس وقعوا في المعاصي ووقعوا في المحرمات وهم يتمنون تركها ويكرهونها ويمقتونها، والله سبحانه وتعالى قد يتداركهم برحمته. وكم من أناس سلموا من المعاصي فاستهزأوا بأهلها وافتخروا بأنفسهم وتعالوا على الناس وآذوا المبتلون بالمعاصي، فهم في سفال عند الله حتى لربما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد رأيت أقواما كانوا يستهزئون بالعصاة فأراد الله عز وجل أنهم توفوا وماتوا وكانوا من كبار السن. نعرف بعضهم حتى من طلبة العلم كان صليط اللسان، وصحيح أن العصاة في بعض الأحيان يتكلم الإنسان عليهم لكن يكون كلامه نسأل الله السلامة والعافية تشفيا وغيظا ولا يكون قربة ودينا. فكان هؤلاء متسلطين على العصاة، والله لم تقبض روحي حتى رأيت في ذرياتهم العجب العجاب. فمن استهزأ بالناس وبأبناء الناس قد يبتليه الله في نفسه أو في ذريته، فيسأل العبد ربه العافية. وإذا رأى إخوانه العصاة من المؤمنين دعا لهم وأشفق عليهم وأخذ بحجزهم عن نار الله عز وجل وذكرهم بالله وأتابع التذكير المرة بعد المرة، فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يبعثه سبابا ولا شتاما ولا مستهزئا بالناس ولا منتقصا للناس، وإنما بعثه رحمة مهتاء منه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من داع أن نستهزئ بالناس، فهذا الدين ديننا. وقد يكون الإنسان على معصية تظهر للناس، وقد يكون هذا الملتزم على معصية في خفائه لم تظهر للناس، أشد حرمة عند الله وانتهاكا لحدود الله من هذا الذي ظهر من الغير. وكم من عصاة ابتلوا بالمعصية في الظاهر ثم استهزأ بهم الناس فبلغوا من استهزاء الناس الأجور التي لم يكونوا يحلمون بها، فهذا بلاء عظيم، استهزاء بالناس لا خير فيه. فعلينا أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفقة على إخواننا ونصيحتهم وتذكيرهم بالله، وأن لا نكون عونا للشيطان على إخواننا، وأن نعلم أنه لا مهدي إلا من هداه الله، وأن نبرأ إلى الله من الحول والقوة. فكلما رأينا عاصيا سبحنا بحمد الله وقلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي عصاة المسلمين، وأن يدلنا على سواء السبيل، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يتولانا برحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من ترك أضحية عند أهله وحج فهل يحلق يوم النحر مباشرة أم ينتظر حتى تذبح أضحيته وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا نظرنا إلى أصل هذه المسألة ففيها جانبان. الجانب الأول تضحية الحاج، والجانب الثاني إذا كان مضحيا فمتى يأخذ من شعره. أما الجانب الأول فإن الحاج يضحي ويجوز له أن يضحي، وليس هناك دليل شرعي يدل على منع الحاج من التضحية، لأن النصوص التي وردت عامة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصرح بكونه ضحى صلوات الله وسلامه عليه، هذا الترك لا يدل على إسقاط العموم الذي دل عليه صريح اللفظ. ومن هنا فلو اختار الحاج أن يترك أضحية عند أهله ويحج فإنه يرتب معهم على الوقت الذي يذبحون فيه الأضحية، فإذا صار في مكة وغلب على ظنه أنهم قد ضحوا بعد ساعة من طلوع الشمس أو بعد ساعتين وبنى على ذلك فلا إشكال، لأنه يأخذ من شعره للتحلل، وهذا لا إشكال فيه، إلا أنه يؤخر تحلله لحديث مسلم فلا يأخذن من شعره وظفره حتى يضحي، فيرتب هذا الأمر على الوقت والزمان الذي يكون فيه ذبح أضحيته، وإن بنى على غالب ظنه فيما يعهده من أهله ويصنعه في حال إقامته بينهم فإنه لا إشكال في اعتباره لذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من نفر من منى مباشرة لبلده ولم يمر بمكة فهل يلزمه الوداع وجزاكم الله خيرا؟ هو في مكة، منى داخل حدود مكة، وهذا هو الذي عناه. قل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينفرون من فجاج منى وعرفات. هي منى فين؟ في السماء، في الأرض، هي في مكة، يقول ولم يمر بمكة. ما يمشي هذا، بعضهم يأتي للمفتي بعبارات يحاول أن يسوق بها ما يقول. هذا هو الذي ورد في الحديث، أن يخرج من منى قبل أن يودع البيت، ولذلك قالت أم المؤمنين كان عائشة رضي الله عنها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. لا بد من أن يطوف طوافا الوداع وأن يؤدي هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله. هذا سائل يقول: هل يدل حديث الرخصة للرعاة في ترك المبيت الواجب على أن من كان في مثل حالهم يأخذ حكمهم وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يجري القياس في المسألة الأولى. لو خرج من منى مباشرة إلى أهله فإنه يلزمه دم لتركه الواجب، وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي هل يجري معناها ومعنى السؤال هل يجري القياس على الرعاة في إثبات الرخصة بالمبيت خارج منى ليالي التشريق، والجواب نعم، أنه يقاس على الرعاة والسقاة من كان في حكمهم ممن يقوم على مصالح الحجاج العامة، واختلف في الخاصة، لكن من حيث الأصل يجري القياس على التفصيل الذي ذكرناه. فلو كان ممن ترتبط به مصالح الحجاج العامة كأن يكون يقوم على أدوية الحجاج أو على علاجهم في مكة وحج من عامه، ثم طلب منه أن يبقى أيام التشريق في مكة، فإنه يسقط عنه المبيت، لأنه في هذه الحالة يقوم على مصلحة عامة من مصالح الحجاج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الآلات الكهربائية في ذبح الدواجن بارك الله فيكم؟ الآلة الكهربائية إن كان يحركها الشخص ويسمي عند ذبح كل دجاجة أو كل بهيمة فلا إشكال، هي التي تتولى الذبح بفعل الشخص الذي يحركها، فلا إشكال. أما أن يأتي لآلة تقص الرؤوس ويتركها تقصها بنفسها فهذا لا يجوز، لا بد، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية والتسمية، على ظاهر نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بالآلات على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان كلما قدم له دجاج للأكل أن يسأل ما نوع هذا الدجاج وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا اختلط الحلال بالحرام واختلط المذكى بغير المذكى، وجد دجاج يذبح بالطريقة الشرعية ودجاج يأتينا من بلاد ليست من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب ويعملون ويفعلون فعل ليس في دينهم في ذبح الدواب والبهائم، فهذا كله ميتة، وحينئذ يجب السؤال والتحري، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليك أن تأكل الحلال الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ومحرم عليك أن تأكل غيره. فالذي يموت بالصعق الكهربائي هذا لا يجوز، ولو جاءنا من ديار مسلمة فضل عن أن يأتينا من ديار من أهل الكتاب. والذي يموت بالتدويخ والخنق كذلك، فإذا كان حراما من المسلم فمن باب أولى أن يكون حراما من غير المسلم. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، خص طعام أهل الكتاب لأن لهم دين سماوي، ولذلك لم يبح لنا طعام الوثني والمشرك والملحد، وهذا أصل قرره العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو أرجح القولين وأولاهما بالاعتبار، أنه لا بد أن تكون تذكية الكتاب موافقة للأصل. أما إذا خنق وصعق بالكهرباء فإنه في هذه الحالة عندنا نص شرعي صريح في أنه لا يجوز هذا النوع من الحيوانات بهذه المقتول بهذه الطريقة إذا كان من مسلم، فكيف إذا كان من كافر؟ فإنه أولى بالتحريم، لأنك لو قلت يجوز من كافر فضلت الكافر على المسلم، والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن يهن الله فما له من مكرم، فهذا لا يكون في دين الله ولا يكون في شرع الله. لا بد من أن يكون الذي يأتي من ديار أهل الكتاب موافقا لدينهم، وقد بينا هذا في أول في عند بياننا المسائل الأطعمة. فإذا اختلط الحلال بالحرام وجب السؤال ووجب التحري، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. هذا ثاني يقول: أنا شاب نويت الحج لهذا العام وعقدت العزم على الذهاب، فأرسلت لي الوالدة أنها استخارت ولم تشعر براحة، فطلبت مني عدم الذهاب، فلم أذهب وأنا على حزن وألم على فوات مثل هذا الأجر العظيم، فهل أكون ممن حبسهم العذر فيكتب لي أجر الحج؟ وهل من كلمة توجيهية تسلي ما بنفسي من الحزن وجزاكم الله خيرا؟ أولا، إذا كان الحج فريضة عليك فإنه يجب عليك أن تحج ولا تطيع الوالدين في تركه ما دام أنه قد وجب عليك، إلا في حالة واحدة نص أئمة العلم على استثنائها، وهي أن يكون الوالدان في خطر ويحتاجان إلى وجودك، إما لعلاج مثل أن يكون دواء الوالد والوالدة لا تجد شخصا موثوقا به يقوم على علاج الوالدين ودوائهما، أو يكون في موضع يخشى عليهما الهلاك، أو يكون الوالد كفيف البصر ويخشى عليه التردي في بئر ونحوه، ولا بد من وجود قائد معه دائما ونحو ذلك من المسائل التي يخشى فيها على الوالدين، فهذا عذر يمنع وجوب الحج عليك. وأما إذا وجب عليك الحج ولم يكن هناك ما يوجب الترك والرخصة فيجب عليك الحج ولا تطع الوالدان ولا غيرهما في ترك فريضة الله عز وجل، فالله أحق أن يطاع سبحانه وتعالى ويمتثل أمره. الحالة الثانية أن يكون حج نافلة، إذا كان حج نافلة فمذهب طائفة من العلماء أنه يجوز للوالدين منع الإبن من المستحبات والمندوبات والنوافل، وأنه إذا أطاع كان أجره، بعض العلماء يقول يجب عليه ذلك، لأن بر الوالدين واجب والحج نافلة ليس بواجب، وبر الوالدين واجب والاعتكاف في المسجد ليس بواجب، وهكذا العمرة إذا كانت نافلة. فإذا كان الذي تريد أن تؤديه من الحج والعمرة نافلة وليس بواجب عليك، فإنه حينئذ تطيع الوالدين وتبر الوالدين، ويجب عليك بر الوالدين في أظهر قولي العلماء. ويدل على قوة هذا القول ورجحانه أولا أن العلماء أجمعوا على أن بر الوالدين فريضة، وثانيا أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جريج العابد أنه دعته أمه وهو في الصلاة فقال ربي أمي وصلاتي، فدعته فقال ربي أمي وصلاتي، فترجم العلماء له باب إذا دعاه الوالدان أو أحدهما وهو في صلاة قطعها. لماذا؟ لأن بر الوالدين واجب، وهو من أعظم الواجبات بعد حق الله عز وجل. ففي هذه الحالة كونك تترك الحج النافلة فلا تحزن، بل افرح بفضل الله عليك، كتب لك أجر الحج لأنه منعك العذر لأنك أطعت الله سبحانه وتعالى، وكتب لك أجر البر، وأجرك في البر أعظم من أجرك في الحج، لأن بر الوالدين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام إذا كان نافلة، وهكذا إذا كان عمرة. فالبر لا يعدله شيء لما ثبت بعد توحيد الله عز وجل والصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على فضل البر وتقديمه على كثير من الطاعات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل من توبة لمن حلف يمين كاذبة وهو يعلم يمين غموس؟ ومن تاب هل يغمس في النار وجزاكم الله خيرا؟ من تاب تاب الله عليه، ومن صدق في توبته صدق الله معه. وتوبتك من اليمين الغموس أن تعترف بذلك، فإن اقتطعت بها حق امرئ مسلم فإنك تذهب إلى القاضي وتقول إن يمينك كاذبة، وتتحمل العقوبة التي يعاقبك بها وهي التعزير، لأن هناك حق لله عز وجل حيث حملت القاضي على أن يحكم بحكم الله زورا، فحينئذ تتحمل هذه المسؤولية وتتحمل عقوبة الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وأما إذا كانت اليمين الغموس بينك وبين مسلم في غير القضاء فحلفتها في مقطع خصومة، فإنك تعترف بالحق لصاحبه وترده إليه وتستغفر الله عز وجل. ثم اختلف العلماء هل يجب في اليمين الغموس كفارة أو لا يجب؟ فقال بعض العلماء يجب فيها التكفير، لأن هذا هو الأصل، أن كل يمين لم تؤدى أن فيها الكفارة، وكونه عاصيا يوجب الكفارة من باب أولى وأحرى. وقال بعضهم إن اليمين الغموس لم تنعقد في الأصل ولذلك لا تجب فيها كفارة، والقول الأول أقوى، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول هل يجوز قتل الكلاب إذا كانت مؤذية للإنسان؟ وهل هناك دليل على ذلك في دون بارك الله فيك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن حرمة الإنسان مقدمة على حرمة الحيوان، ومن هنا إذا أصبح الحيوان يؤذي الناس ويضر بهم ويخشاه الإنسان على نفسه أو على أولاده كما في الكلاب، خاصة إذا كانت مسعورة وكانت تعقر أو كانت تعقر الناس، تعقر الناس يعني تقف في طريقهم فتؤذيهم وتقطع عليهم الطريق والسبيل، فحينئذ يجوز قتلها حتى ولو كانت في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث جابر وحديث أم المؤمنين عائشة: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الكلب العقور. فالكلب العقور إذا عقر الناس، العقر هو الحبس والمنع، فإذا أصبح الكلب يقف في طريق السابلة والناس تمشي فيأتي ويتناوش الناس سواء كانوا صغارا أو كبارا، حتى ولو كان الناس عندهم قدرة على طرده أو بعض الناس عنده قدرة على طرده، لكن الكلب بهذه الصفة يستحق القتل، لأنك لا تأمن أن يغفل الإنسان عن الدفاع عن نفسه فيأخذه على غرة. ومن هنا هذا النوع من الكلاب لا إشكال في جواز قتله في الحل والحرم على ظاهر السنة الثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور. وهكذا حتى ولو كان الحيوان حيوانا مستأنسا، في بعض الحيوانات مستأنسة كالإبل، البعير يقوده الطفل الصغير فينقاد له، وهذا كله يدل على عظمة الله جل جلاله. ولما ذكر الله الإبل آية من آياته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، في خلقتها وكيف تقاد من الطفل الصغير، يتذكر العبد أن الله سخرها له. هذا البعير لو خرج عن السنن وعن طبعه وهاج ربما يفتك بالقرية الكاملة، هذا البعير، وهذا معروف، وأهل البادية يعرفون هذا، أن البعير إذا هاج وخرج عن طوره أنه ربما يفتك بالأمة من الناس، ولكن يقوده الطفل الصغير متى ما أذن الله له وسخره الله عز وجل له. فهذا البعير لو أنه هاج وصال على الناس أو صال على شخص وخاف الشخص أن يقتله ولم يجد وسيلة أن يدفعه بها إلا أن يضربه في مقتل فيقتله، فإنه حينئذ له الحق في قتله، لأن هذا الضرر تقدم به حرمة الآدمي على حرمة الحيوان والبهيمة. وقد فضل الله بني آدم وكرمهم على سائر المخلوقات، فهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله، أن الحيوان إذا أصبح مفترسا أو مؤذيا أو مضرا بالناس فإنه إذا لم يمكن أن ينكفي شره إلا بالقتل قتل، ولا يجوز قتل الحيوانات هكذا بدون سبب وداعي أو إذن من الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: هل أجر صلاة الجنازة يكون قيراطا واحدا للصلاة أم لكل ميت صليت عليه قيراط، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها وجهان لأهل العلم رحمهم الله، أقواهما في نظري والعلم عند الله أن لكل ميت قيراط، وأن من صلى على جنازتين كان له قيراطان، وأن من صلى على ثلاثة فثلاثة، وهكذا إذا زاد العدد، وذلك على ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث الصحيحين بين أن من صلى على جنازة كان له قيراط، ما قال من صلى على الجنائز، وينتبه لهذا، لأنه لو كان يستوي الواحد فأكثر لقال من صلى على الجنائز، الجنازة أو الجنائز فنوع، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة، فأنت في كل شخص مصل عليه بإذن الشرع. وجه ذلك أن الشرع أذن لك أن تصلي هذه الصلاة، وعندك استعداد أنه لو فرقت هذه الجنائز لصليت عليها طلبا للفضيلة والأجر، لكن الشرع خفف عليك لأن الله أرسل نبيه رحمة للعالمين، فتجمع الجنائز ويصلى عليها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من سنته، فحينئذ وفعله الخلفاء الراشدون من بعده والأئمة رحمهم الله، فحينئذ إذا صليت هذه الصلاة ولو كثر العدد فإن لك الأجر بعدد الجنائز التي صليت عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل لبس الخاتم المصنوع من الألماس بارك الله فيكم؟ يجوز للرجل أن يلبس الألماس وغيرها وغيره من الجواهر الخاتم سواء كان من الألماس أو غيره من المعادن النفيسة، وذلك لأن الله تعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فبين أن ما في السماوات وما في الأرض مسخر للإنسان ويدخل في هذا العموم المعادن النفيسة. وجاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل أن يلبس الذهب، فبقي ما عداه من المعادن على الأصل المفيد للإباحة والحل. ومن أهل العلم من قال إنها إذا كانت العلة في تحريم الذهب كسر قلوب الفقراء فإن المعادن النفيسة تلتحق بالذهب في المنع والتحريم. ورد هذا من وجهين: الوجه الأول نقلي وهو ما ذكرناه من النص، والوجه الثاني عقلي وهو أن المعادن النفيسة لا يعرفها إلا خاصة الناس وهم الأغنياء، بل بعض الأحيان في بعض الأحيان خاصة الأغنياء، فكسر قلوب الفقراء بها غير ظاهر لأنهم لا يعرفون هذا المعنى في المعدن ونفاسته في الغالب. وهذا الجواب اختاره غير واحد من العلماء رحمهم الله في ضعفها في بيان ضعف هذه العلة وإفادتها للتحريم. وبناء على ذلك لا نحرم إلا ما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والذي ورد التحريم تحريمه إنما هو الذهب بالنسبة للرجل، وأما ما عداه فإننا لا نملك دليلا على تحريمه، فيبقى على الأصل الموجب للإباحة والحل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا مؤذن وبعد كل أذان أدعو لوالدي بالمغفرة وحسن الخاتمة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هو يجوز للإنسان، نسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم موت المسلمين، يجوز للإنسان بعد الأذان أن يدعو لوالديه ويدعو لنفسه، وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يدعو لوالديه في كل وقت. وحينئذ إذا قلنا إن الأمر ببر الوالدين يشمل الدعاء لهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صريح السنة حينما سأله الرجل: هل بقي علي من بر لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فقال: الصلاة عليهما، فالدعاء للوالدين والاستغفار للوالدين مسنون شرعا في كل وقت وفي كل حين. وإذا جاءت الأوقات التي ترجى فيها الإجابة أو الأحوال التي ترجى فيها الإجابة، الأوقات التي ترجى فيها الإجابة مثل السحر ومثل يوم الجمعة في رجاء ساعة الجمعة ونحو ذلك مما دل عليه الشرع، وكذلك أيضا بالنسبة للأحوال كأن يعمل عملا صالحا من صدقة ونحوها ثم يتوسل به إلى ربه في إجابة دعائه ونحو ذلك، فإنه يجوز للإنسان أن يفعل هذا. ولا شك أن أحق الناس بإحسانك وذكرك لهما بالدعاء هما الوالدان، فهذا لا بأس به ولا حرج، بل إنه مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وليس عليك حرج في كونك تتحرى موطن الإجابة بين الأذان والإقامة، أو تتحرى السجود وأنت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو يوم عرفة أو عشية عرفة، فهذا كله من مظان الإجابة. أما لو قال قائل: أيها الناس ادعوا لوالديكم بعد الأذان، نقول هذا بدعة. انظر الفرق بين الأمرين. أن يفعل هذا بمطلقات الشرع وبعمومها لا إشكال، لكن إذا أمر الناس وألزم الناس، لأن الشرع أمرنا بأن ندعو لوالدينا دون تخصيص، لكن حينما نتحرى أوقات الإجابة من عندنا بما ورد به النص وورد به الدليل، هذا أصل. أما لو قال للناس وخصص للناس أن يدعو للوالدين أو يدعو لشخص ما في وقت معين وأمرهم بذلك، فليس لأحد أن يأمر الناس إلا بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما كان عاما يبقى على عمومه وما كان مطلقا يبقى على إطلاقه. وأما إذا كان الشخص من نفسه يبر والديه ويتحرى مظن الإجابة في البر فلا إشكال في كون ذلك من القربة والطاعة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لا يخفى على شريف علمكم أن متابعة المأموم للإمام واجبة، يودي توضيح لنا بما تتحقق المتابعة. البعض يوافق الإمام ويظن أنه متابع له، وجزاكم الله خيرا. والسنة متابعة الإمام، فلا يسبقه ولا يتأخر عنه تأخرا متفاحشا، لأن هذا يؤثر خاصة في الإحرام، تحريم والتسليم، هذان الموضعان هما أخطر ما يكون في الإمامة. أن لا يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام، لأنه إذا سبقه لم يكن متابعا له. وكذلك أيضا لا يسبقه في التسليم من الصلاة، فيسلم قبل سلامه. فإذا سبقه في الإحرام والسلام فمذهب طائفة من العلماء بطلان صلاته، وهذا القول بناء على الركنين، ركن التحريمة وركن التسليمة، لأن الأول يكون به انعقاد الصلاة والثاني يكون به ختم الصلاة، لحديث علي رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. السنة ألا تسبق الإمام ولا تتأخر عنه تأخرا متفاحشا، ولكن يقع قولك وفعلك عقيب قوله. وفي التحريم والتكبير تحرم المسابقة وتكره الموافقة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وعند الحنفية تجوز الموافقة، أي يوافقه في التكبير والأفعال في الرفع ونحوه. فالسنة أن يقع قولك بعد قوله وفعلك بعد فعله مباشرة، هذه هي السنة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام لا تكبر قبله ولا معه، وتنتظر بمجرد انتهائه من راء أكبر تبدأ أنت بالتكبير. فحينئذ إذا وقع قولك الله أكبر ابتدأت التكبير بمجرد انتهائه من راء أكبر، فهذا هو المسنون، وهو الذي يقتضيه قوله عليه، سيدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا. وإذا كبر المراد أتم التكبير، لأن هذا هو الظاهر. فإذا قيل إذا كبر أي ابتدأ التكبير كما يقول الحنفية رحمهم الله، هذا خلاف الظاهر، ويدل على أن المراد به إتمام التكبير قوله في رواية السنن: ولا تكبروا حتى يكبر. فهذا يدل على أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، وفعل المأموم يقع بعد فعل الإمام. فإذا قال الله أكبر وكان مقارنا لقوله وفعله، فإنك لا تنحني وركع، فإنك لا تبدأ التكبير كما قلنا القول، ولا تبدأ الفعل وهو الانحناء إلا بعد تمام قوله وفعله. فهذه هي السنة. أما القول فبينا، وأما الفعل فحديث البراء رضي الله عنه وأرضاه من عازب رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فدل على أن ابتداء الفعل منهم كان لا يكون إلا بعد تمام سجوده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ويطرد هذا في سائر الأفعال، لأنه نبه بالسجود على بقية الأركان، فكانوا لا يحنون للركوع إلا إذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم انحناءه، وكانوا أيضا لا يرفعون من الركوع ولا يرفعون من السجود ولا يقومون إلى الركعة الثانية ولا يقومون إلى الثالثة إلا بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم واستتمامه قائما. فهذه هي السنة فيما ظهر، وهي أقوى، وهذا القول هو أقوى الأقوال وأرجحها في نظري، والعلم عند الله. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للإمام إطالة الركوع ليدرك المأموم الركعة وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال إذا ركع الإمام لا يزيد عن ركوعه المعتاد ولا يطول، لأن الصلاة لله عز وجل، وأما انتظاره قالوا لا ينتظر، لأنه إذا انتظر سيضر بالمأمومين الذين ركعوا، ففيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم المريض، فلا يمكن أن تراعى أحوال الأفراد بما فيه ضرر على غيرهم. وقالوا بناء على ذلك يقدم حال المأمومين، لأن الانتظار فيه ضرر عليهم، خاصة في الركوع، وخاصة إذا كان وراءه عدد من كبار السن أو المرضى أو من يتضرر بإطالة الركوع. وقال بعض العلماء يجوز، لكن بشرط ألا يدخله شيء في نيته. يجوز قالوا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، وطردوا الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الذاهب إلى البقيع فيرجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وكان لا يركع وقد سمع قرع نعال، أنه كان يراعي حال المأمومين، ولكن هذا في القيام وليس في الركوع. الركوع أشد من القيام وهذا معلوم. وقالوا إلا إذا دخله في نيته الدخل، مثل أن يكون الذي ينتظره عظيما، الصلاة لله عز وجل، حينئذ تكون مفسدة انتظاره. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل عدم فعل هذا، أن الأصل عدم الانتظار، وأن الإمام يقبل على ربه بقلبه ويصلي الصلاة لله عز وجل، لا يستشعر فيها شيئا يصرفه عن ذلك. فإذا كان في ضرر فلا إشكال في المنع، إذا كان في ضرر مثل أن يكون وراءه أقوام يتضررون بإطالة الركوع ككبار السن والمرضى ونحوهم، أو كان في قيام التهجد في آخر الليل فأطال القيام فتأخر الداخلون في آخر طول قيام، بحيث يغلب على ظني أنهم قد تضرروا، أعني المأمومين، فحينئذ يضيق أكثر وأشد. والأصل في الصلاة أن تكون على هذا، لكن لو كان الانتظار لا يضر بالمأمومين وليس فيه مفسدة ولا يدخله شيء في نيته، وقصد به الرفق، قصد به الإحسان، فعمومات الشريعة كقول عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فمن أعظم الرفق أن تعين أخاك على إدراك الخير والأجر، ما دام أن الذي وراءك لا يتضرر، وقد يكون الذي معك يحب ذلك، كما في الرفقة القليلة والعدد القليل في السفر ونحو ذلك، أو العدد من نفس الرفقة، فهذا الأمر فيه أخف. فالتفصيل لتطبيق عمومات الشريعة المتجاذبة في هذه المسألة أقوى وأحرى، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وعدت ابني إذا حفظ القرآن أقيم له حفل يجمع فيه الزملاء والإخوان، فحفظ القرآن، فهل أوفي بوعدي أم لا؟ أرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. توفي بوعدك وتتقي ربك إذا كان هذا الذي تفعله قائما على التقوى. قائما على التقوى أن تجعل الذبيحة شكرا لله عز وجل، وأن تجعل جمع هؤلاء الناس من أجل أن يكون من ورائهم الخير بإطعامهم، وكذلك أن يكون الخير لك ولولدك بالدعاء الصالح أن الله يبارك له في حفظه، وأن يكونوا قوما يرجى من جمعهم الخير، ولم يكن ذلك على سبيل الرياء والشهرة، وأن يكون في ذلك إحسان للضعفاء فتجمع فيها الضعفاء والمحتاجين ونحوهم، حتى تكون فعلا متقربا إلى الله بمثل هذا. فالوفاء بالوعد من شيمة المؤمن، لكن لما كان الاجتماع في مثل هذه الأمور عند النجاح أو عند حفظ القرآن أو عند حصول وظيفة أو نحو ذلك، أو ما يسر الإنسان إذا جمع الناس وقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وقصد به الناس الضعفاء أحضرهم وأكثر طعامه من أجل أن يحسن إليهم، وكان الهدف الباعث على ذلك كله مرضاة الله عز وجل وليس الشهرة ولا التفاخر ولا التعالي بين الناس، خاصة طلبة العلم حينما يوفق الإنسان في شهادته أو يوفق في دراسته. انتهيت من الدكتور الماجستير فقالوا لي اذبح، قلت لهم أبشروا، فذبحت وأرجو من الله أن تقبله وتصدقت على المساكين. هذا أفضل، لأنك لو جيت وتجمع طلبة العلم صارت سنة بين طلبة العلم. وهكذا في الدكتوراه، ما أقول تفاخرا، لكن لما أصبح البعض يتفاخر بجمع الناس في شهادتي نقول هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا ذبح وقصد وجه الله وقصد مرضاة الله عز وجل حينئذ يكون الشكر الحقيقي لنعمة الله عليك وعلى ولدك، خاصة في أمور الدنيا الدين والدنيا. فالشكر للنعمة إذا كان على وجه يحمد عليه صاحبه وينال به أجر الآخرة فهذا لا بأس به ولا حرج، بل إنه قد يكون مستحب ويكون أفضل. أما إذا كان الإنسان يقتدى به، هذا في غير مسألتنا، وكان مثلا لو فعل هذا الشيء ولم يفعله غيره يتخذه الغير قدوة، فحينئذ يتقي الله عز وجل، خاصة طلبة العلم والمشائخ فالأمر في حقهم آكد، ولا نشدد ولا نحرم، ولكن كل إنسان يعرف ما يدخل هذا الأمر من الدخل، وعلى المؤمن أن يعلم أن شكر النعم طريقه واضح وسبيله بين. أنت حينما تحمد الله على نعمة أنعم بها عليك فتذبح شاة أو تنحر إبلا وتذهب بها إلى الضعفاء والفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين وتتصدق عليهم وتدخل السرور عليهم وتنوي أنك تريد مرضاة الله بعيدا عن الرياء بعيدا عن السمعة بعيدا عن التفاخر، هذا لا شك أنه أكمل. وكذلك أيضا لو أنك مثلا ذبحت وصنعت الطعام فدعوت طلبة العلم وإخوانك وزملائك ولم تتعالى ولم يكن هناك مقامات يقوم فيها البعض فيمدح فيها الشخص صاحب الدعوة ويثنى عليه في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، خاصة في الأمور الشرعية والولايات الشرعية والنعم الشرعية فالأمر فيها ضيق. فالناس إذا خرجوا عن السنن وفتح باب الرياء والسمعة فإنه ينبغي أن ينبه أهل العلم وطلبة العلم على ذلك، وأن يتنبهوا لذلك، بمعنى أن لا يسترسلوا مع الغير حتى لا يكون ذلك سببا في مجاراة المخطئ في خطأه، بل عليهم أن يمتنعوا من أجل أن تنبه الناس أن هذا ليس بواجب وليس بلازم، وأن شكر النعم له أكثر من طريق وأكثر من سبيل. وطوبى ثم طوبى لعبد أراد وجه الله، وطوبى ثم طوبى لعبد شكر الله، وطوبى ثم طوبى لمن وفق لإرادة وجه الله وشكر الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. هذا هو ولي الله، العبد الذي يسدد في قوله وعمله، فإذا أعطي النعمة شكرها، وإذا شكرها وفقه ربه إلى سبيل الشاكرين الصادقين، وصانه ربه وحفظه مما يدنس نيته أو يشوبها من الكدر مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في شكر النعم أن تكون على الوجه الذي يرضي الله، فيجوز للإنسان أن يصنع مثل هذا كما ذكرنا، بشرط أن لا يكون بطريقة فيها المحاذير الشرعية من الرياء والسمعة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين عليك بما يرضيك بفضلك ومنك وكرمك. اللهم خذ بنواصينا لكل بر وتقوى، وجنبنا الزلل، وعصمنا في القول والعمل. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الخير لنا ولعموم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في بيتك وبعد فريضة من فرائضك، وفي هذا اليوم الذي اخترته لذكرك وشكرك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعمنا برحمتك، اللهم عمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لعبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيه بكل بر وتقوى. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وانشر به رحمتك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. اللهم عصمنا بعصمتك على الهدى والدين، وثبتنا على الحق يا رب العالمين، غير مبدلين ولا نادمين ولا مفتونين. برحمتك يا أرحم الراحمين ثبت أقدامنا، وسدد آراءنا، وصوب آراءنا، وسدد أقوالنا وأعمالنا. برحمتك وأنت ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بالمشردين واللاجئين والمضطهدين. اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم وأقواتهم. اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وذراريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالإسلام وأهله من البلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله، بعزتك إله الأولين والآخرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وأسبغ الله عليكم العفو والعافية. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا رجل أخذ أمانات من الناس أقوم بتشغيلها في بعض المجالات التجارية، فهل لي نصيب من الأرباح أخذها لي أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أخذت المال من أخيك المسلم وطلب منك أن تضعه في التجارة، فإما أن تشترط لنفسك حقا وتقول: أنا آخذ هذا المال وأنظر لك من يتاجر فيه وتعطيني حق أتعابي، أي أنك تكون أجيرا في البحث عمن يستثمر هذا المال، لا أنك أنت المستثمر بنفسك، ولا أنك أنت الذي تقوم بالتجارة. فحينئذ يكون عندنا طرف أول وهو صاحب المال، وطرف ثاني وهو أجير يوصل المال، وطرف ثالث وهو الذي يقوم بإدارة المال واستثماره. فتكون يدك يد أمانة توصل المال إلى الشخص الذي تجده. فإذا وجدت من يتاجر تأتيه وتقول: وجدت شخص يتاجر في العقار، وجدت شخصا يتاجر في السيارات، وتعطيه أوصاف هذا الشخص وأوصاف عمله، وتجعله على بينة من أمره. ثم بعد ذلك إن شاء أقدم وإن شاء أحجم، ويوجهك بما ترى بما يرى. في هذه الحالة أنت أجير، وتأخذ لك حق أن تأخذ الأجرة إذا أردت مالا وعوضا عن هذا العمل. الحالة الثانية أن تأخذ المال وأنت بنفسك الذي تستثمره، وأنت الذي تدخل في تجارة العقارات والمنقولات، وتبيع وتشتري وتتحمل مسؤولية المال. ففي هذه الحالة إذا أخذت المال من هذا الرجل ويكون عندك علم بالتجارة، فتجريه على سنن المضاربة الشرعية. والمضاربة الشرعية أن يدفع رب المال إلى العامل المال من أجل أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطاه، فيقول لك خذ هذه 10,000 وتاجر بها، اذهب في أي نوع من التجارة، ما يقيدك، لأن التقييد يوضع لك الغرض، إلا إذا كان هناك موجب للتقييد بزمان أو مكان خوف الضرر على المال وله موجب. فإذا قال لك اذهب وتاجر في هذا المال، تأخذ 100,000، 10,000، 1,000 ريال وتتاجر بها، ثم إذا قال لك ادفع إلي المال، رد لي مالي، تنظر في وضعك، فالمال الذي عندك تصفيه وتبيعه وتنظر إلى الناتج، فأصفي عندك 5,000 ريال، تكون قد اتفقت معه على المناصفة، على أن الربح بينك وبينه مناصفة، فحينئذ تعطي 1,000 ريال و4,000 الباقية نصفها لك ونصفها له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا يسمى بالمضاربة، أن يدفع رب المال إلى العامل المال على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطاه. إذا أخذت المال على هذا الوجه وضاربت به سميت مضاربة، من الضرب في الأرض والتجارة، فآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هي التجارة. فالضرب في الأرض هو السفر، التجارة في الغالب تقوم على الأسفار، سميت بهذا الاسم. فإذا أخذت هذا المال واتفقت معه على أن الربح بينك وبينه مناصفة، فحينئذ لا تتحمل الخسارة. فلو أنك ذهبت بهذه 5,000 أو 100,000 وتاجرت بها ولم تغرر هذا الشرط، لم تغرر بالمال، ومشيت في أمور التجارة على الشيء المعروف والمعهود، فلم تهمل ولم تقصر في حفظ المال وفي تنميته، ثم شاء الله أنه طاح السوق وانكسرت التجارة فصفيت المال، فأصبح من المال فرضا 1,000 ريال، ترد له 1,000 من 100,000 ولا تضمن له ريالا واحدا، هو يتحمل الخسارة وأنت تقوم بالعمل، هذا العدل في الشريعة، فهو يتحمل الخسارة وأنت تقوم بتنمية المال، منك العمل ومنه تحمل الخسارة، فيكون الربح بينكما على ما شرطتما، ولا يتحمل العامل شيئا من الخسارة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.